بعد مرحلة من الاستضعاف عاشها المسلمون، خفف الله سبحانه وتعالى عنهم بمرحلة من العزة اضطرت فيها قريش إلى مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه المرحلة لم تطل، فقد استخدمت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أقاربه أخس الأساليب التي رفضها حتى بعض رؤوس قريش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد هذا الاستضعاف الذي مورس على المسلمين، شاء الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم، وهذا التخفيف كان بأن يسلم رجلين تهابهما قريش، وهما حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. وأما عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو عمر. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له بأن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان هو أحب الرجلين، ومات أبو جهل مشركا. سبحان الله، قلوب الناس يعني في ذلك الزمن كان عمر وأبو جهل على دين واحد، على دين الكفر ودين الشرك، ولكن عمر في قلبه خير، أما أبو جهل فقلبه أسود مريض، فما استحق الإسلام، فأسلم عمر. كيف أسلم؟ رويت في إسلام عمر أكثر من قصة، كلها أسانيدها فيها ضعف. منها أن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة فأعجب بالقرآن وأسلم، إلا أن هذه من كلام شريح ولم يدرك عمر. وروي أيضا، روى عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة، قصة قريبة منها لكن فيها أن عمر اختبأ خلف ستار الكعبة فسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فرق قلب عمر فأسلم. وهذه أيضا إسنادها ضعيف، لكن أشهر القصص وهي أحسنها إسنادا كما قال البزار، أن عمر خرج متوشحا سيفه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينهي هذه المسألة وهذه التي كانوا يظنونها فتنة. دائما حينما يأتي الحق وينشر بين الناس ويصارعه الباطل، بعض الناس، بعض أهل قصر النظر يظنون ذلك فتنة وتفريق بين الأب وأبيه وتفريق بين المدرمين. لا يا أخي، الأمر أعظم من ذلك. فعمر يريد أن ينهي هذه الفتنة بسيفه، يقول يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي كل ذلك الحدث الكبير. وهو بطريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه رجل متوشح السيف وكذا، فقال له: أين تريد؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ، صابئ يعني المرتد، الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله. فقال له الرجل: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتصلحهم؟ ما بهم أهل بيتي؟ قال له: أختك فاطمة وزوجها قد أسلما واتبع محمد. فنسي موضوع محمد صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بيت أخته. أخته وزوجها كان عندهما خباب بن الأرت، وكان معه صحيفة فيها سورة طه، ويعلمهم القرآن، يقرئهم سورة طه. لما اقترب عمر سمع ذلك، سمع يعني التلاوة ولم يدرك، يعني سمعه من بعيد، لكن هم لما أحسوا باقتراب عمر سكتوا، وذهب خباب فاختبأ، لأنهما كان يخفيان إسلامهما بسبب أذى قريش. فاختبأ خباب بن الأرت وبقيت فاطمة وزوجها. دخل عمر قال: ما هذا الكلام الذي سمعت؟ قال: ما سمعت شيئا. قال: لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبدأ بضرب زوج أخته، اعترك معه، فقامت أخته فاطمة لمنعه فضربها كذلك وشجها حتى سال منها الدم، سالت دم من وجهها أو رأسها. فقال له: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، فاصنع ما بدا لك. فعمر هنا يعني خلاص جاءه الخبر ورأى أخته يسيل منها الدم، فرق قلبه وندم على ما صنع، فهدأ أمره وقال لأخته: أعطيني تلك الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها، أريد أن أنظر إليها وأقرأ ما هذا الكلام الذي تقرؤونه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وحلف لها بإلهه أنه لن يمزق تلك الصحيفة، يعني ما يريد هذه الصحيفة ليؤذيها، وإنما يريد فقط أن يقرأها. فطمعت أن يسلم، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وهذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر، فقم فاغتسل. قام اغتسل وجاءها فأعطته الصحيفة فقرأ. وتأمل معي، تأمل معي القرآن، وتأمل حال عمر في مثل هذا الموقف وهو حامل سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعترك مع زوجي أخته وشج أخته، فحمل هذه الصحيفة وإذا بها طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع خباب هذا خرج إلى عمر وقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته أمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. فكأن الإسلام دخل في قلبه، فأخذ سيفه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هنا كانوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تكلمنا عنه سابقا، سمعوا صوت عمر يطرق الباب، خرجوا نظروا من الشق، عمر يحمل سيفه، نظروا من شق الباب يعني، عمر يحمل سيفه. عمر بالنسبة لهم هذا مشرك وجاي بسيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد إذن؟ فذهب الذي رآه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قال له: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فرد حمزة قال له: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلنا له ذلك، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن له فأدخله. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقى بعمر في أول الحجرة التي فيها باب الخروج، فأمسك عمر من ردائه وجبذه إليه جبذة شديدة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل من عمر رضي الله عنه، فدخل عمر بالإسلام علانية، ثم ذهب وأعلن إسلامه في قريش، وقيل إنه ذهب إليهم بيتا بيتا يقول لهم: قد أسلمت، يعني يلا اللي بده شيء يجي، ها أنا قد أسلمت، اللي بده يؤذي المسلمين فليؤذني أنا. وروي عنه أنه ذهب إلى أكثر الناس بثا للكلام وقال له: إني أسلمت، فذهب وبث ذلك في قريش. وذكر أنه بعض الناس من قريش تعاركوا معه. فهنا الآن المسلمون صار عندهم من يحميهم بقوة، حمزة وعمر. وأنا أريد أن أقف عدة وقفات مع إسلام هذا الصحابي المبارك. أولا، أثر القرآن على القلوب، يعني هذا الرجل الذي كان يحمل السيف لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذاق حلاوة القرآن كيف رق قلبه له. وأن شوف أهل اللغة، عمر رضي الله عنه من أهل اللغة، من أبناء قريش، ممن تعلم الفصاحة عن لسان أمه وأبيه. فلولا أن هذا القرآن له ذوق خاص وله بلاغة ما لها مثل في العرب، ما استطاب عمر أن يسلم لأجل سماعه هذا القرآن. هؤلاء العرب الفصحاء الذين يفهمون ما معنى القرآن، ولولا هذه البلاغة في القرآن الكريم ما اضطر المشركون أن يقولوا هذا سحر، ولكن الذي في قلبه خير علم أنه من عند الله فأسلم. الوقفة الثانية، لما قرأ عمر قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، لم يقل كقول الجهمية والروافض والأشعرية معاجزين، فأين كان قبل أن يخلق العرش؟ كان ولا مكان، ثم خلق المكان، فبقي على ما عليه كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، هذه الكنكنة الفارغة. ولم يقل كقولهم: إذا كان فوق العرش فهو محمول، وإذا كان فوق العرش فهو محدود، وهذا يقتضي أنه ليس بإله، وهذه من دلالة المخلوقية، وهذه صفات المخلوقين. كل هذه الشنشنة الباطلة كانت تحت قدم عمر، كما أنها تحت قدم كل مسلم. هذا فيه إثبات جاء، وإثبات الجاء كفر، وما شابه ذلك مما كفرنا به أهل الباطل. ولم يسأل الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى عند العرب؟ مفهومة بالفطرة والسليقة، على ارتفع وجلس، تبارك ربي وتعالى في مجده. هذه تلاها ولم يجد حرجا بها عمر رضي الله عنه، ولا حتى سمعنا مشركا واحدا من الطاعنين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم طعن بدعوة النبي وطعن بالقرآن كما طعن به الرافضة والأشعرية وأمثالهم ممن قالوا إن ظاهر هذا الكلام كفر، بل لما سمعه عمر أسلم وآمن بالله وبرسوله. الوقفة الثالثة شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقدم على عمر وعمر متوشحا سيفه فأمسكه من تلابيبه وجره وقال له ما قال عليه الصلاة والسلام. الآن نرجع إلى مسألة المفاوضات، مرحلة المفاوضات التي لجأوا إليها. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ارجع إلى ملة قومك، اعبد ما يعبد قومك. استخدموا معه أسلوب معين، أنه هل أنت خير من آبائك وأجدادك؟ هل أنت خير من هؤلاء الكبار؟ وحكاها هذه ابن أبي شيبة بإسناده مفصلة، فسأسوقها لكم لتعرف طريقة وآلية حجاج المبطلين. يعني الشيطان يبدو أنه واحد، يعني نفس المدرسة، ما طور الأسلوب. قال عتبة بن ربيعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، عتبة أيضا هذا من كبار مشرك مكة، وكان داهية من دواهيهم، يعني انتخبوه ليذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم شان إيش؟ أنه هذا اللي قادر على إقناعهم. الوليد تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا الآن عتبة. ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ يقصد أباه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أنت خير أم عبد الله؟ طبعا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله ومن غيره، يعني هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا عساه أن يقول الآن؟ هو الآن أمام جهاز إعلامي خبيث فاجر، أمام جهاز مختص بالشؤون الإعلامية الفاسدة، شؤون التصيد، نشر الشائعات، أمام جهاز عنده ندوة يتفقون فيها كيف يسيئون إليه. يعني كلام الحق يقول له نعم أنا خير من عبد الله، ولكن إذا قالها ماذا سيفعل الجهاز الإعلامي الفاسد؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا وراء هذا. قال له أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبتها، وإن كنت تزعم أنك خيرا منهم فتكلم حتى نسمع قولك. طبعا هو لسان حاله تكلم حتى نسخر منك، حتى نستهزئ منك، حتى نقول هذا امرؤ ذاق طعم نفسه، حتى نقول هذا امرؤ ينتصر لنفسه، حتى نقول هذا شخص معجب بنفسه، حتى نقول هذا شتم أباه وشتم عمه، حتى نحرض عمك عليك، كعادة أهل الباطل في الترويج. ثم قال كلمة وقحة، قال إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت شملنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. طبعا نسي السفيه أنهم هم الذين نشروا هذه الشائعات وهم الذين تسببوا بهذه الفرقة، لولا أنهم أخذوا الأمر بعدائية لما تفرق الناس هذه الفرقة. نعم سيفترقون بين أهل حق وأهل باطل، ولكن لو كانوا أخذوا الأمر بعقلانية لكانت الأمور تسير بشكل سلس، ولكنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم الذين اخترعوا كذبة أنه ساحر ثم قالوا شوفوا كيف يقولون، رمتني بدائها وانسلت. ثم قال عتبة ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة، يعني صرخة من الصرخات، أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. يعني واقفين على نكشة وحدة فنحمل السيوف على بعض ونفني بعضا، نحن بين كفار قريش ومؤمنو قريش. وهو يقول يعني أنه كله بسببك، بسبب ما جئت به. فانتقل إلى أسلوب أهدى شوي، أسلوب ترغيب، يقول له أيها الرجل إن كان إنما بك الرغبة بالزواج فاختر أي نساء قريش ونزوجك عشرة، إن كنت تريد المال جمعنا لك حتى تكون أغنى رجل في قريش. يعني هذا يدلك على أنهم انكسروا، أن عزتهم هذه الظاهرة، أن استهزاءهم هذا الظاهر يخفي انكسارا داخليا لدعوة الحق، يخفي خوفا حقيقيا من دعوة الحق، يخفي أنهم يعرفون حجم هذه الدعوة وأهمية هذه الدعوة، ولكنهم يلبسون هذا الذي في داخلهم لباس الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولباس تشويه السمعة وما شابه ذلك. النبي في كل هذا ساكت عليه الصلاة والسلام. فقال له: أفرغت؟ خلصت كلامك؟ قال له: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إنا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: اسكت، حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع إلى قومه، قالوا: ما وراءك؟ إيش صار معك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا وقد كلمته. احتج عليه بأبيه وعمي وما شابه ذلك، سبه، خوفه، رغبه، استخدم معه كل الأساليب، ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا وقد كلمته به. فقالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، لا والذي نصبها بنية، يعني لا والذي رفع الكعبة، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قاله غير ذكر الصاعقة. سبحان الله، وكأن شياطين ركبوا رؤوس هؤلاء أهل الباطل، قلوبهم فعلا كما في الآيات في أكنة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كثرة باطلهم صارت حاجزا بينهم وبين الحق. وفي رواية أيضا أنهم طلبوا منه أن ينزل على دينهم، طلبوا منه أن يعبد اللات والعزة ويدينوا بدين أهل الكفر في قريش، فرمى في وجههم بكلمات كانت كالسيف القاطع في وجوههم: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. موقف تتجلى فيه عزة الإيمان وسمو العقيدة. هنا لابد من أن ينتقلوا إلى أسلوب آخر، تقديم التنازلات، يتنازلون من طرفهم بشيء لعله هو أيضا يتنازل. فقالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وإن كان في خير في عبادة آلهتنا فقد أصبت من هذا الخير، وإن كان في خير في عبادة إلهك فقد أصبت من هذا الخير، ويلا. وهذا يعني وإن كانت القصة من حيث الإسناد ليست قوية، ولكنها جاء فيها ما يؤيدها كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. يعني أنت تتنازل لهم شوي وهم يتنازلوا لك شوي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الرد عليهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فراق، ما في مجال للنقاش في هذا، ما في مساومة على عبادة ربي سبحانه، على توحيد ربي، هذه مسألة غير قابلة للمساومة. ثم جاء عبد الله بن أمية والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمر بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بده ينزل على دينه، ما بده يكون في تنازل من الطرفين. قالوا له: ائتنا بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزة، يعني الآن نحن خلص صح نقبل منك، بس بدل يعني سب الآلهة وما شابه ذلك في القرآن. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا خلص فقدوا الأمل، ما عاد في مجال أنه يناقشوا هذا رجل، خلاص هذا عنده دين، هذا عنده توحيد، هذا لا يتنازل عن شيء من دينه، لا يتنازل عن شيء من توحيده. هكذا يجب أن يكون المسلم، إذا تنازلت عن شيء من دينك ستتنازل عن دينك كله. هذا دين، هذا توحيد، ما في أغير القرآن ولا أعبد ربكم ولا أعبد آلهتكم ولا، هذه مسائل غير قابلة للنقاش. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلك خطا لا هوادة فيه، يسلك خطا لا كبير معه فيه، أساليبهم هذه، ترغيبهم ترهيبهم لا قيمة لها عنده، لأنه عنده التوحيد. فانتقلوا إلى مرحلة أخرى، إلى مرحلة الإرهاب. قبل أن نتكلم عنها فلنعلم أن من حكمة الله البالغة في تكذيب قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الحق ناصعا، أن ترى مظاهر عزة التوحيد، أن ترى أن التوحيد لا هوادة فيه. يعني لو أن قريش آمنت وجاء النصارى يفاوضون، يمكن يخطر في بالك أنه خلاص هو الآن في قومه مع العزة والشدة والمنعة في أهله، هو مو محتاج النصارى مشان يتهاون معهم. لكن الآن الإشاعات مشاعة ضده، سمعة سيئة يعني نشرت عنه، كبار القوم والجحافل الذين ينظر الناس إليهم كلهم ضده، شيوخ القوم كبارهم سادتهم كلهم ضده، يعني هو في مرحلة فيها نوع من الاستضعاف، مع ذلك هو متمسك بتوحيده، هو لا يتنازل. فيبقى الحق حاضرا فيك حينما تقرأ هذا، ولا تظن كذلك أن إيمان قريش حينما آمن أكثرهم أنه كان لطمعهم أنه يلا هذا يقول نبي ويقول لنا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، أنه يلا خلاص مشان هيك نحن أسلمنا. هم حاربوا وعاندوا، فإذا تشعر بهذا الصراع الذي كان بين الحق والباطل. لا يظن ظن أنهم قالوا يلا نتفق على أن نقول عندنا نبي لأجل أن نسيطر على العرب أو نسيطر على الجزيرة أو ما شابه ذلك. لكي تعرف أن طريق الدعوة محفوف بالابتلاءات، لكي تميز الصادق من الدعي، لكي تعلم أن الثبات والصبر عندك فيه قدوة قوية، النبي صلى الله عليه وسلم. ترى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر لنفسك أنا لماذا إن كنت يعني حاشاكم طبعا أتخذ المواقف التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى في تعاملي مع أهل الباطل. تتعلم كيف يكون الإخلاص لله، كيف يكون الاعتماد على الله، كيف يكون الجهر بالدعوة، كيف يكون الصراحة والصدق في مسائل التوحيد، وتعلم أن الطريق ليس مفروشا بالورد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة أن رجلا من رؤوس قريش وهو أمية بن خلف كان جالسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصغي إليه ويسمع لقوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد منه تجاوبا ويجد منه نوع قبول ويطمع بأن يقبل الإسلام ويسلم. هذا إذا أسلم أمية بن خلف، هذا رأس من الرؤوس، هذا سيد من سادات قريش، هذا سيسلم بإسلامه النفر الكثير، هذا إسلامه فتح كبير على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويقول له أتجد فيما أقول بأسا؟ فيقول له لا، ثم يتلو عليه ويدله. وأثناء هذا الحوار جاء رجل كفيف البصر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله بن أم مكتوم، هو ابن خال خديجة بن خويلد قد أسلم. فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعه وقال له يا رسول الله أرشدني وعلمني مما علمك الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المقاطعة، فالتفت عنه إلى أمية بن خلف وهو يقول له أترى بما أقول بأسا؟ فيقول له لا. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات عاتب بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ردة فعل طبيعية جدا لأي شخص يكون في حوار فيقاطعه أحد، فما بالك بهذا الحوار الذي كان يرجو فيه نفعا عظيما للناس وللدين. فجاءت هذه الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في تغير وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني الأعمى هذا لن يرى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، عاتبه الله عليها. ليش؟ هذه الآيات من أعظم ما أظهر الله سبحانه وتعالى به عزة المؤمنين ومكانتهم ومهانة المشركين. يبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن هذا الرجل المسلم الأعمى الذي لا يلتفت له ولا يؤباه له في أعين كثير من الخلق، هذا جاء يطلب الهداية، هذا عند الله أكرم وأرفع من ذلك المشرك، وإن كان سيدا من سادات الناس، وإن كان صاحب الجاه والسؤدد في قومه، ليس عند الله بشيء. ذلك الأعمى الذي جاء يطلب الهداية خير عند الله وأكرم، يلتفت إليه وينصرف عن ذلك الذي بمقاييس الدنيا الزائفة سيد، ليظهر الله سبحانه وتعالى معيار الحق أنه التقوى، أنه الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الميزان الرباني الذي علمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا هذه الحادثة ما عرفنا هذا الميزان على هذا الوجه. الميزان عند الله ليس المال وليس الجاه وليست المكانة الاجتماعية التي يراها الناس، هذه لا ترفع الناس ولا تخفضهم عند الله سبحانه وتعالى، إنما الإيمان هو الذي يرفع والكفر هو الذي يهبط. الإقبال على الحق والتجرد للحق هذا الذي يرفع مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، أما مكانتك عند الناس من أهل الباطل فلا تنفع. فكم من ضعيف لا يؤبه له في مجالس الناس ولا في كلامهم، وإذا دخل عليهم لا يلتفتون إليه، لكنه عند الله عظيم. وكم من صاحب سلطان وجاه تهابه الخلق وصاحب مكان بين الناس، وهو عند الله مهين هين لا قيمة له. فلنحاسب أنفسنا في تعاملاتنا ونظرتنا للناس. هذا السياق القرآني الذي نحن نحب أن نتعلم السيرة لنعيشه ثم نطبقه في حياتنا وفي معاملاتنا في هذا اليوم. هل نقيس الناس بهذه المعايير القرآنية، بهذا السياق الذي تعلمناه في السيرة، أم بالمعايير الزائفة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب يأتي إليك فتطرده، يأتي يزورك فتقول ليس عندي وقت، لو أقسم على الله لأبره. رواه الإمام مسلم. ومما جرى في مفاوضاتهم وهو متعلق بهذا المعنى ما صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فجاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. جرئ هؤلاء على الكبار، شوف، أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال سعد: وكنت أنا وابن مسعود، وعدد الباقين في رواية ابن ماجه صهيبا وعمارا والمقداد وبلالا. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. أي الكفار لن تحاسب على ضلالهم ولن يحاسبوا عنك، فتطردهم أي المؤمنين فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم أظهر الله سبحانه وتعالى غناه عن المشركين وعظمة منزلة المؤمنين عنده، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الخطاب وفصل الخطاب بين المؤمنين وإن كانوا ضعافا فقراء، وبين سادات المشركين ورؤوسهم، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات. شوف هنا الفصل بين الخطابين. ولتستبين سبيل المجرمين: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به فانظر ما أعظم الإيمان وأهله عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما جرى بعد ذلك للمسلمين بعد مرحلة العزة هذه سنرجئها للكلام عنها في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.